أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الأخيرة من هذه الدورة التي أرجو من الله عز وجل أن يقبلها منا وأن يبارك في حضوركم هذا، نصل إلى التوصيات الأخيرة في مجال تثبيت أساس السعادة في حياتنا. كان الحديث حول السعادة في محور العائلة. طبعا قلنا في بعض الليالي أن الدوائر متعددة، هنالك في التعامل مع المجتمع مع الأسرة، وفي هذه العشرة المباركة مهم جئنا على بعض القواعد العامة في هذه الدائرة. وغني عن القول أنه مع تثبيت هذه الدائرة الإنسان يمكنه الانتقال إلى دوائر أوسع. الإنسان الفاشل في حياته الأسرية عندما يعمل مع الغير مع المجتمع، أول تعليق يقال عنه أن فلان لو كان فالحا لو كان ناجحا لأدب أسرته وعائلته. ومن هنا هذه ركيزة أساسية للانطلاق نحو الآخرين، ورب العالمين قطعا سيبارك في جهده للغير عندما يأخذ بيد عائلته. من القواعد الأساسية في هذا المجال يعني جبر بعض الخلافات أو الاختلافات في الجو الأسري، جبر ذلك بهدف تحقيق الذرية الصالحة. البعض ينظر إلى الزوجة بما هي زوجة، فإذا قصرت في واجباتها المنزلية أو لم يتفاعل معها تفاعلا نفسيا غريزيا، كأنه كل الآمال انهدمت وذهبت سدى. أقول بأنه يعني القضية، لا هذا التشبيه قد يكون تشبيه غير دقيق، ولكن تقريبا في هذا الجو. الشجرة عندما تنمو وتعطي الثمار، عندئذ لا يضر تساقط بعض الأوراق أو انكسار بعض الغصون، لأن الثمرة الأساسية تحققت. أقول لو أنه الزوجان نجح في تربية ذرية صالحة وإعطاء يعني عدد يعتد به من الذرية الصالحة للمجتمع، بعض الإخوان الحمد لله وفقهم الله للإكثار من النسل، وهذه حقيقة النعمة من النعم، تناكحوا تناسلوا الشارع المقدس رب العالمين، والنبي الأكرم له رغبة في إكثار النسل طبعا بشرطها وشروطها. أقول بأنه من الثمار الأساسية للحياة الزوجية وجود مثل هذا العقب للإنسان. و من منا كنوا معي جيدا في هذه النقطة، هنالك غريزة مودعة في الإنسان وهي غريزة طيبة، غريزة إيجابية. الآن سمها غريزة، سمها في الفطرة، سمها في وجدانه، المهم في أعماقه هكذا نقول، وهو أنه يحب خلود الخلود، خلود الذكر وخلود الأثر. لماذا أحدنا يكره المقابر، يكره زيارة المرضى وهم في حال الاحتضار مثلا؟ لأن كل ذلك يذكره بالنهاية. حتى البعض عندما يفتح له كفن أو شيء من هذا القبيل يحاول أن يتحاشى النظر إلى رائحة الكافور، إلى الكفن، إلى المغتسل، كل شيء يذكره بالنهاية يحاول أن ينسي نفسه، لأنه يحب أن يبقى على كل حال بقاء هكذا تقول طويلا. وهذا الشيء غير ممكن لو كان رب العالمين كتب لأحد الخلد لكتبه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، كل نفس ذائقة الموت، حتى عزرائيل وهو الذي يقبض الأرواح سيصل دوره في يوم من الأيام، لأجل أن يعني يقتقبض روحه. رب العالمين يقول لمن الملك اليوم؟ لا من مجيب إلا هو جل جلاله، لله الواحد القهار. إذن هذه نهاية كما نعرف محتومة. الذي يجعل الإنسان في حكم الباقي، لا أقول باقي حقيقة، في حكم الباقي، هذه القنوات الثلاث التي تعرفونها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني شيء يبقى مع بقاء السنوات، منها بناء الأبنية المباركة هذه، المساجد والمآتم وغير ذلك، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له. طبعا هذا الولد الصالح يدعو لك، كونه صالح مفروض يربي ولدا صالحا آخر، ذلك أيضا يدعو لآبائه وأجداده. هنالك بعض الناس في دعوات كذا يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي، لوالدي والدي، يعني كل من هو في سلسلة الآباء، إلى مثلا إلى الخلف، إلى أن خلق الله آدم. ما المانع؟ المؤمن يقول: اللهم اغفر لكل من كان له دور في إنجاب الأب الأول هو آدم إلى أبيك. كم فيهم من الآباء؟ طبعا الآن ممكن يكون فيهم آباء كفار وما شابه ذلك من أيام الجاهلية وما شابه ذلك، تطلب من الله عز وجل أن يرحم من يستحق الرحمة ويغفر لمن عليه معصية. ممكن الإنسان يعمم، وأنا أعتقد أن قل من دعا لهذا العمود: إن اللهم اغفر لي ولوالدي والدي إلى آدم أبو البشر، دعاء طيب. يأتي يوم القيامة أجدادك وهم يشكرونك على ذلك في صلاة الليل، اجعلهم في ضمن الذين تستغفر لهم الآباء والأمهات ولو في آلاف السنين. إذن ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وأيضا طبعا البعض يقول علم ينتفع به، هذا نحن آيسون لأننا لسنا من أهل العلم. رب العالمين كريم واسع عالم، يؤلف كتابا في سنوات، ويأتي إنسان صالح خير ويطبع هذا الكتاب. نعم، هذا أيضا من مصاديق علم ينتفع به، روج للعلم إن لم يكن تأليفا فترويجا. فعليه أقول إخواني أنه الإنسان المؤمن يضحي ببعض الأمور إذا كان عند اختلاف في المزاج مع زوجته، إذا رب العالمين ابتلاها بمرض في أيام حياته. نعم، جاركم الله، بعض الأمراض حتى تذهب بجمال الصورة، بجمال الوجه، حادث غير ذلك. المؤمن نعم يسلي نفسه بهذه السلوى، أنه: يا رب، ما دمت حرمتني بعض المزايا من زوجتي هذه، فعوضني خيرا بذرية صالحة من بعدي. وحقيقة الاهتمام بالذرية شيء عجيب. إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، رب العالمين جعله للناس إماما، طبعا ما جعله إماما جزافا، ابتلاه بالكلمات، هذه السنة الإلهية. البعض يريد أن يصل للملكوت الأعلى من خلال حياة رغيدة، رفاهية، أكل وشرب واستمتاع، هذه مو هي السنة الإلهية في الوجود. البلاء للأمثل فالأمثل. المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. نعم، الذي لا يريد الابتلاء والبلاء ممكن يبقى مؤمن عادي وغير متميز. عادة التميز من خلال البلاء، أيوب، يوسف، يعقوب، نوح، كل هؤلاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لعل ما تهنأ في حياته يوما واحدا. القضية إذن الأمر يحتاج إلى صبر ومجاهدة. إبراهيم ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، انظروا إلى النفس الإبراهيمي، ما قال إلهي شكرا على هذه النعمة، وإن كان هو شاكر، أول طلب، أول حاشية أو تعليق على هذه المنحة الإلهية، قال ومن ذريتي، ربي جعلتني للناس إماما، هذا شيء طيب، ولكن ومن ذريتي، الجواب أتى لا ينال عهدي الظالمين. من كان ظالما لا يكون في سلسلة قيادة الأمة. هذه الآية في الواقع من آيات الإمامة، الذي لا يعني يتصف بصفة العدالة والعصمة، هذا الإنسان لا يكون في سلسلة القيادة الإلهية. فعليه، هذه نقطة نحب أن نؤكد عليها هذه الليلة، والذي يلتفت لهذه النقطة في الواقع يتحمل الكثير في هذا المجال. وكما أشرنا في بعض الليالي، من موجبات الفشل في هذا المجال أن يجد الأولاد أمامهم والدين متشاكسين، نعم لا يتكلمون بأدب الشجار والكلام الكذا، وإن كان ولا بد من الكلام ومن النزاع فليكن في دائرة مغلقة حفاظا على على هذا الجو الأسري. من القواعد التي نحب أن نلفت إليها النظر أيضا، أنا قلما سمعت أن هنالك عائلة، طبعا هناك عوائل متميزة، وأسأل الله عز وجل أن تكون كل عوائلنا متميزة، قلما رأينا اجتماع الوالدين لمناقشة القضايا التي فيما بينهما، لقاء الأب والأم الأزواج إما على الطعام أو للنوم أو ما شابه ذلك، أما جلسة أسرية لبحث الواقع الموجود، أصحاب الشركات شريكان في محل صغير، في بقالة صغيرة، اجتمعان لمناقشة شؤون هذا المكتب الصغير أو المحل الصغير، وإنسان له 4-15 أولاد و20 حفيد، البعض هذه الأيام نسأله كم لك من أولاد وأحفاد، العدد يتجاوز 50 إنسان تحت إشرافه، وهو جدهم على كل حال، يلتقي بهم في الأسبوع، يأتون حوله ويستمتع بالعدد، ألهاكم التكاثر، ولكن هل هنالك اجتماع لأجل مناقشة القضايا الأسرية؟ قلما سمعنا بوجود هذا الجو. وطبعا ولعل السبب في عدم وجود هذا الجو أنه نحن عادة الشباب عند اختيار الزوجة آخر ما يفكر فيه البواطن والفطرة الباطنية، أو ما يقال هذه الأيام الجينات الوراثية، أول ما ينظر إلى وجهها وشكلها وشعرها. قبل فترة أحد الشباب اتصل ورأيته، قال أنا باني على الانفصال أو شيء من هذا القبيل. قلت لما، هل هناك نقص في الزوجة؟ قال لا، رأيتها امرأة مؤمنة مطيعة جيدة، ولكن رأيتها بحجابها، فلما تزوجتها رأيت أنه مثلا هنالك شيء على الجلد أو على الشعر وصفه كذا. قلت تدمر حياة زوجيها على أساس طول وقصر الشعر وما شابه ذلك. نعم، هذا منطق البعض، يجعل كل عينه في هذا الاتجاه. طبعا ومن تزوج امرأة لجمالها وكل إلى هذا الجمال الذي إما أن يزول أو يعتاد عليه، وفي كلا التقديرين لا تبقى الجاذبية إلى الأبد، إلى أبد الآبدين. الإنسان عندما قد حقيقة يريد التزوج بامرأة لابد أن ينظر إليها كصديقة أولا، غدا تنتهي هذه الرومانسيات والكلام الشاعري والغزلي. الآن جلس، أنا عندما أجلس مع بعض الأخوة أقول يعني فيما بينكما بقي كلام بعد شهر شهرين، يقول تقريبا انتهى كل ما عندنا من حديث. زين، كيف إنسان يعيش مع امرأة ليس له حديث معها؟ شهران أمضيا كل ما في جعبتهما من ملفات، ولكن صادف أن رأيت زوجين الزوجة حافظة للقرآن الكريم تقريبا، والزوج أيضا له اهتمام بالقرآن جيد، في كل يوم يعني تطرح آية للمناقشة في الأسرة، كم آية في القرآن؟ هذا يلهيهم يشغلهم سنوات في بحث قرآني جميل. نعم، عندما أحدنا يتقن الاختيار تبقى هذه الدائرة، دائرة في الواقع كما يقولون، جو أسري حار إلى يوم لقاء الله عز وجل. فإذا الذي يساعد الزوج والزوجة على مسألة التفاهم الأسري وجود هذه الأرضية السابقة من حيث الأنس الفكري. الآن البعض يقول يعني هل يشترط وجود ثقافة متقاربة، شهادات متقاربة؟ أقول الآن لا أعني يعني هذه جامعية وهو جامعي، أعني وجود حالة من حالات التقارب الفكري. وللعلم إخواني أخواتي، لا نريد بهذا الكلام أن نقلل من قيمة الشهادات الأكاديمية، ولكن حقيقة رأينا امرأة تحمل شهادة لعلها ماجستير أو حتى الدكتوراه، ولكن في مقام العمل والحياة تتصرف تصرفات لا تقوم به امرأة، حتى امرأة يعني أمية في الكلام، أمية في المستوى الفكري. وقد ترى امرأة بحسب الظاهر ليست لها شهادات عليا، ولكن حقيقة لها قوة التدبير والتصرف والعقل، ليست هنالك ملازمة أبدا بين الشهادات الأكاديمية وبين النضج والبلوغ الفكري والنفسي. أنا عندما أقول تقارب لا أعني وجود شهادات جامعية في البين. من الأمور التي أيضا من القواعد هذه، نستعجل في ذكر القواعد حتى نختم الحديث هذه الليلة، هذه القاعدة في الواقع حسب الظاهر كأنه يعني ليست بقاعدة، فلماذا تؤكد عليها؟ وأكد عليها لأن القرآن الكريم ذكر هذا القانون، ولولا أن الأمر بمثابة من الأهمية لما ذكره القرآن الكريم. رب العالمين يعني يوصي نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بوصية في الجو الأسري. قلنا كلامنا في القواعد هذه قاعدة قرآنية ذكرها رب العالمين لنبيه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا رسول الله اجعل الصلاة محور في المنزل. وحقيقة الأمر الحياة الزوجية التي تقدس الصلاة، قلنا قبل ليالي ليلة الزفاف تبدأ بصلاة ليلة الزفاف، الزوجان اللذان يواظبان على صلواتهما، وكم من الجميل يقوم الزوجان في جوف الليل، المرأة في زاوية والرجل في زاوية أخرى، وهما يتهجدان ولو العشر دقائق الأخيرة، نافلة الليل تقريبا عشر دقائق، 11 ركعة في عشر دقائق. يعني أنا أعتقد أن هذا البيت بيت مقدس ومبارك، وخاصة مع تلاوة القرآن. تعرفون أن البيوت التي تتلى فيها الآيات الإلهية تضيء لأهل السماوات كما تضيء النجوم لأهل الأرض. الملائكة تنظر إلى الكرة الأرضية، هذه الأيام هنالك مواقع تريك الكرة الأرضية بجزئياتها، ملائكة السماوات أقدر على الكشف والبحث، تنظر الأرض كلها ظلام في ظلام، قصدي ظلام باطني، هناك بقع نورية، أوروبا 50-100 بقعة، أستراليا 5 بقع، في الشرق الأوسط 100-200 ألف بقعة. ما هذه البقع النورية؟ هذه البيوت التي تتلى فيها الآيات ويعبد فيها رب العالمين. هنيئا لمثل هذه البيوت. اتفاقا في روايات أهل البيت عليهم السلام إشارة طريفة إلى أن الله عز وجل يباهي الملائكة ببعض الأفراد، يعني يقول هؤلاء، لعل معنى الرواية هكذا مو نص الرواية، الملائكة عندما احتجت استفسرت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كأن الله عز وجل يريد أن يقول في مقام العمل هذا نتيجة بني آدم، ألم أقل إني أعلم ما لا تعلمون، هذا من ولد آدم، انظروا إلى عبدي فلان وإلى أمتي فلانة وهما بين يدي رب العزة والجلال. إذن خصوص الصلاة نعم يبدو أنها من موجبات المباركة الأساسية، وهذه الكلمة نقلتها في أكثر من مناسبة، الآن البعض قد لم يحضر تلك المناسبات. أحد العلماء الكبار في النجف الأشرف بعد أن ربى كوكب من رجال الفضل والفضيلة، بعضهم لا زال على قيد الحياة، سمعت من أحد تلاميذه يقول فلان العالم المربي الكبير العارف بالله عز وجل، يقول قبيل وفاته قبل موته أراد أن يتكلم بآخر الوصايا بعد عمر طويل من المجاهدة، وإذا نتفاجأ بأن هذا العالم الكبير وهو يوصي كبار تلامذته، مو كلام إنسان مع عامة الناس، كلام إنسان مع الخواص، يقول تفاجأنا وإذا به يوصينا بصلاة أول الوقت، يعني الخزائن كلها موجودة، مفتاح هذه الخزائن الصلاة في أول الوقت. واللطيف يقول هذا العالم سمعته مباشرة يقول لا أتذكر أنه قال الصلاة في أول الوقت بتوجه، حتى قيد الخشوع لم يذكره، المهم في أول الوقت. عندئذ طبعا الذي يصلي في أول الوقت فترة من الزمن تفتح له أبواب الخشوع. أيضا هنا أيضا ملاحظة سريعة نسجلها، أتمنى من الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل بهذه الملاحظة. نحن في بيوتنا عادة الرجل إذا كان يعني مراقبا لأولاده وزوجته غاية ما يتفضل عليهم أنه يطرق الأبواب، ابني فلان، بنتي، زوجتي، حي على الصلاة، قوموا للصلاة، وهذا أضعف الأيمان كما يقال. طبعا هنالك فتوى أنه لا يجب إيقاظ النائم، ولكن مو معنى ذلك أن الإنسان أيضا يهمل أمر الأسرة، بالإمكان أن يتفق معهم من أجل إيقاظهم، كم من الجميل أن يتعالى صوت الصلاة وخاصة الفجر في بيوتنا. أنا هكذا أعتقد أن أغلبية المسلمين يعني عليهم قضاء صلوات الصبح كثيرا، ولعل البعض في الشهر لا يصلي صلاة الفجر مرة واحدة، ولعل في السنة أيضا مرة واحدة لا يصلي، طبعا باستثناء شهر رمضان طمعا في السحور من الممكن يصلي صلاة الفجر، ولكن غير شهر رمضان وغير موسم الحج هذا الإنسان لا يقف بين يدي ربه. حقيقة من موجبات سلب أبواب التوفيق. أرجع وأقول بأنه كم من الجميل الإنسان يصل إلى درجة من درجات التقوى التي تجعل زوجته يعتقد بعدالته. زوج نعم زواج 10 20 5 سنوات ما رأوا منه إلا جميلا، لم يسرق، لم يغتب، لم يكذب، زين هذا الإنسان شنو مشكلته؟ لازم يعني يلبس العمامة في المنزل ويصلي جماعة؟ كم من الجميل أن تقام صلوات الجماعة في بيوتنا. طبعا المشكلة أن الزوجة لا تعتقد بعدالة الزوج، الأولاد يرون الهفوات، طبيعي يعني ولهم عذر في ذلك، لأن هذه صلاة تكليف شرعي ما فيها مجاملة. نعم يأتي الإنسان يوم القيامة، كم كان من الجميل أن اكتسب ملكة العدالة أولا، والبعض قد يكون حقيقة عادل في المنزل، يعني الزوجة تشهد له بالعدالة، ولكن أيضا فوت هذه الفرصة على نفسه، لم يقم الجماعة في بيته. فعليه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، من القواعد الأساسية في إنجاح هذه الأسرة المباركة. من القواعد أيضا أو نقل من التحذيرات، هذه الأيام فصل السفر، هنالك عطل في طوال السنة في الصيف. حقيقة المؤمن هادف في كل ما يعمل، أولا يعني الذهاب إلى البلاد التي الإنسان يعلم أن في هذه البلاد هناك تأثير سلبي على أولاده على ذريته، يدفع الأموال يذهب إلى البلاد البعيدة، وبالتالي شاب كان بريئا، كان كما يقال مغلق العينين في سن المراهقة، وإذا به يفاجأ هو في نعم في دولة عاصمة أوروبية بما فيها من فساد. أنا لا أدري ما هو التوجيه الشرعي لمثل هذه الحركة، راجعوا الاستفتاءات في الرسالة العملية. هل أولا الذهاب إلى بلاد الإنسان يصاب بالنقص، والجميل أنا هذين أتأكد من نص الفتوى يقولون النقص في العقيدة أو العمل، حتى العقيدة إذا كنت تسافر إلى بلد أنت أو الأولاد يتأثرون عقائديا حتى لو بقوا على الاستقامة. يقولون السؤال هل هذا من الكبائر؟ يقول نعم هذا من كبائر الذنوب. مرة إنسان هو يرتكب الكبيرة، يوم من الأيام يندم ويعود إلى ربه، ولكن هو يلقي أهله زوجته أولاده في الكبيرة، هذا ماذا يجيب ربه يوم القيامة؟ وبأمواله وبعرق جبينه يأخذ بيد أولاده إلى مثل هذه البلاد. الآن طبعا الكلام في الاستقرار، وهكذا في السفر المؤمن إنسان هادف. وأنا لا أدري يعني الحمد لله المشاهد المشرفة في بلاد المسلمين، يعني هنالك يمكن الجمع بين الاصطياف والمشاهد، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. المؤمن أيضا في هذا المجال مطالب بتنقية البيئة التي يسافر إليها. ومن ضمن المشاكل أيضا كلامنا في هذه الأيام حقيقة كان البعض كان يعني يطرح بعض العناوين العقائدية وغيرها، نحن نحتاج إلى في الواقع إلى توصيات عمل. نحن في ميدان الحياة عندنا نقص لا ندري ماذا نعمل. بعض الزيارات العائلية رأينا بأنها من مناشئ الفتن، وخاصة في الجلسات المشتركة، الجلوس على مائدة مشتركة، شاب مراهق شابة مراهقة، وهذه الأيام يتبادلون المعاني بالعيون بالإشارات وبعد ذلك بالاتصالات. أحد الإخوان جاء لي وهو يشتكي من انحراف ولده انحرافا بليغا، قلت له من أين انحرف؟ قال نعم في مأدبة منزلية تعرفت على فتاة على المائدة أجنبية عنه، وحصل فيما بينهما ما حصل. إذن المؤمن كما نعرف إخواني كما قلنا لكم هذه الأيام، نعم يعني تتفشى حالة وبائية في دولة من الدول 100 حالة، وإذا بالمطارات والسفارات تعميم إياكم والسفر إلى تلك الدولة. نعم في قرية من قرى تلك الدولة في 100 إنسان مصاب، أحدنا يحتاط احتياطا لزوميا فلا يذهب إلى تلك الدولة، بينما هو يقطع بأن الذهاب من موجبات الوهن في دينه ومع ذلك لا يبالي. واقعا هذه الحالة بعض الأوقات أفكر في أن المؤمن يوم القيامة يفاجأ بأوزار لم يكن يتوقعها في الحياة الدنيا. كلمة أخيرة هذه نختم الملف، يبدو نعم هذه آخر توصية في هذا المجال. مع الأسف بعض الناس قد يسمع كلامنا في هذه الدورة أو من غيرنا في الكتب وغيره من هذه الليلة يأخذ قرار حاسم بضبط الجو الأسري، يتحول إلى رجل دين، إلى قائد عسكري في المنزل، لا كلام. طبعا وما أقوله لكم حقيقة تقريبا أغلبها بشواهد حقيقية. إحدى المؤمنات تتصل وتقول أن الزوج يأتي للمنزل، يبدو إنسان جدي، نعم سمع بعض الروايات لعله ضحك المؤمن التبسم، شكل المؤمن نعم كأنه ليس فيه ميوعة. الآن الزوجة من باب الملاطفة تستقبل الزوج بمزحة بكذا، وإذا به ينهر ويقول إياكم والمزاح في المنزل، وبتعبير أحد العلماء الكبار يقول البعض يتبجح بهذه الصفة، والحال بأنها صفة مقيتة، هو يذكرها كإيجابية ولكن هو لا يعلم أن هذه الصفة مقيتة فيه. يقول أنا بحمد الله شخصية محترمة في المنزل، مهاب، عندما أدخل البيت الكل كأن على رؤوسهم الطير، كل واحد يجلس في زاوية مؤدب يسكت لا يتكلم. زين، هذا أب مثالي الذي هكذا يهاب في المنزل، هذا إنسان عسكري يصلح لأن يكون قائد في مخفر أو في ثكنة عسكرية، هكذا الأب. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يركب الحسنين على ظهره، نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما، يسجد الإمام الحسن على ظهره يطيل من سجوده لئلا يزعج ابنه، وملاطفة النبي مع أصحابه، كان يقول لا تدخل الجنة عجوز، العجوزة تأذت، قال نعم أنا أقصد بأنها لا تدخل الجنة وهي عجوزة يعود لها شبابها. في بعض الروايات النبي كان يمسك الشخص من خلفه ويقول لعل بهذا التعبير من يأخذ أو من يشتري هذا العبد، الآن كلمة يشتري مو متأكد، ولكن يقول هذا العبد، وهو يعني أنه عبد الله مو يعني عبد من أجل البيع. ملاطفة النبي وهذه الملاطفة المنقولة بين أمير المؤمنين والنبي عندما كان يأكلان التمر وكانت النواة بجانب أحدهما، المهم هكذا كانت حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هنالك باب راجع في حياة النبي، مزاح النبي، باب في سيرة النبي، قسم منها جمعها المحدث القمي في منتهى الآمال، باب في يعني بعض الروايات التي فيها مزاح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فالمؤمن موجود هش بش حقيقة، يعني عندما يغيب عن المنزل الزوجة والأولاد يفتقرون وجوده، إذا سافر الكل يعيش حالة الاكتئاب، والحال بأن بعض البيوت ينتظرون ساعة سفر الزوج حتى يتهنأوا بعض الليالي والأيام. فإذا الملخص في هذا المجال ما هو؟ أن المؤمن موجود يدخل السرور على قلب الآخرين، وأولى الناس بهذا السرور زوجته. في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نتعلم من النبي كيف يوزع ساعات العمر، حق على العاقل أن يكون له 4 ساعات، طبعا 4 ساعات مو معنى ذلك أن 6 ساعات لكل عمل، 4 ساعات بمعنى الإجمال. أولا ساعة يحاسب فيها نفسه، الآن قلنا مو الساعة 30 60 دقيقة، يعني وقت من أوقاته يحاسب فيها نفسه. الآن الإنسان هو يختار قبل النوم، ممكن في طريقه إلى المنزل، إخواني هذه ساعات العمر الضائعة في الدواب الأرضية حقيقة، ساعات يعني يرثى لها يوم القيامة، أحدنا في الطريق في دابة مغلقة في اليوم 2 3 ساعات، بإمكانه يسمع 10 المحاضرات، يختم 10 الختومات، يذكر الله آلاف المرات، يتفكر في أعمق القضايا، والحال بأنه ينظر يمين شمال نظرات ساهية لاهية. على كل هذه ساعة من ساعات العمر التي تمر على الإنسان، ساعة يحاسب فيها نفسه. أو تعلم أن هذه الساعة توفر عليك آلاف السنين يوم القيامة. كنا في الحج قبل هذه السنة، استقرضنا من أحدهم مبلغ بسيط كان وضع طارئ، ثم نسينا الموضوع، وقبل أي ليالي في هذا المكان المبارك صادفنا أحدهم على الباب، تذكرت هذا الدين المالي، قلت يا فلان تعال وخذ هذا المبلغ البسيط، أبرأ الذمة. المهم يعني حركة بسيطة من هذا القبيل ممكن يوم القيامة يأتي ويقول: يا فلان، أنت في الدنيا أخذت مني ذلك المبلغ ونسيت، والآن عوضني الحج بكاملها. ولهذا النبي الأكرم في ساعة الوفاة قبل أن يتوفى، لما جاء المسجد وطلب الاستحلال من المسلمين، أحدهم جاء وقال: يا رسول الله، لي عليك حق، ما الذي جرى؟ قال: أنت في يوم من الأيام ضربت الصوت لأجل دابة أو ما شابه، فهذا الصوت أصابني، أريد أن أقتص منك، أضربك صوتا كما ضربتني صوتا. النبي كشف عن بدنه الشريف، وإذا بهذا الصحابي ينهال تقبيلا لذلك البدن المبارك، أراد أن يتودد إلى رسول الله بهذه الحركة. نعم، الإنسان الذي يحاسب نفسه يتذكر دينا، مسألة، وهنا، غيبة، إلى آخره، اتصال هاتفي: يا فلان، أنا اقتبتك خطأ قبل سنوات، يقول: أبرأتك الذمة، انتهى الموضوع. فعليه هذه الساعة إخواني: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، نعم، موتوا قبل أن تموتوا. كل هذه المضامين تصب في هذا المجال. وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يناجي فيها ربه، مو يقرأ الدعاء، يناجي فيها ربه. وأنا قلت للإخوان: تفننوا في المناجات، اقرأوا مناجات المأثورة، وبعد ذلك انطلق بكلام شعبي شعري باللغة التي تريدها. نعم، هذه ساعة من الساعات التي لا تقدر بثمن. نعم، هذه الأيام النساء المؤمنات وغير المؤمنات، هذه ما يسمى بالفضفضة النسائية، أقل مشكلة وهن، تتصل يمين شمال، هي مو فقط لا ترتاح حقيقة، يصبون على النار زيتا، يعني يثيرونها أكثر. كم من الجميل المؤمن يشكو أمره إلى الله عز وجل في خلوة من الخلوات، يقول: يا رب اكفني ما أهمني، هذا همي بين يديك، علمك بحالي يغني عن سؤالي. على الأقل إن لم تأخذ قضاء الحاجة فورا، رب العالمين يبرد قلبك، بيده يجعلك تقبل بالأمر الواقع، على رغم أنه مر، ولطالما أنت جربت هذه الحالة. تذهب لزيارة الرضا عليه السلام، غريب الغرباء تعرفون، من مضان قضاء الحوائج، نعم، بعيد المدى، ثامن الأئمة النجبة، تذهب لزيارته وعندك حاجة ملحة مستعصية، تذهب لزيارته، تتفاعل في الزيارة، وإذا بك ترى الحاجة صغيرة جدا، تقول: يا مولاي، حتى هذه الحاجة لا أريدها منك، كفاني أن هذه الحاجة جذبتني إليك، يكفي. نعم، هذه ساعة من الساعات المهمة في الحياة، وساعة، نعم، يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه. مو كل مؤمن يستحق المعاشرة حقيقة. إذا رأيت مؤمن له عين وله بصيرة باطنية، إلزم هذا الإنسان. المهم، الشاهد من بركات الساعة الرابعة، ذكرنا الساعات الثلاث الأول، والساعة الأخيرة، نعم، يخلي فيها بين نفسه ولذاتها فيما يحل ويجمل. لاحظوا القيدان أساسيان: يحل، ليكون الاستمتاع بالحرام، قضاء الفراغ بالحرام، ويجمل، هنالك أيضا شيء يعني حلال ولكن غير جميل، مسلسل فكاهي، مسلسل، نعم، سينمائي، الآن هو ما في حرام ولكن مضيعة للوقت، بعد ساعتين تقول: يا فلان، ما الذي استفدته؟ يقول: ولا شيء، قتلت الوقت. زين، هذا يعتبر يعني استمتاع جيد؟ لا، على وصف النبي الأكرم ليس هذا يجمل فيما يحل ويجمل. ويا ليت بعض الإخوان بدلا من مواجهة التلفاز والانشغال بهذه المسلسلات يتكلم مع زوجته المسكينة بجانبه. أنا عندما أنظر إلى بعض العوائل والتلفاز في وسط القاعة، حقيقة ساعات، ولا يتكلم أحدهم مع الآخر كلمة واحدة، طبيعي ما في أنس، ما في تلاقح أفكار، ما في عرض مشاكل. نعم يقلب أحدنا القناة من قناة إلى قناة، بعد فترة ينتهي، وإذا هو لم يستفد كلمة واحدة فيما يحل ويجمل. هذه هي السياسة الشرعية في هذا المجال. انتهى الكلام حول القواعد العامة في السعادة الأسرية، وقد قلنا أن هذه السعادة الأسرية جزء من السعادة العامة، الحياة الطيبة بين الواقع والتمني. الإخوان بعد هذه الليالي العشر بإمكانهم العودة لما قيل هنالك، على كل في متناول الإخوة هذا الحديث موجود، يحاول أن يسمع. قلنا قبل قليل بإمكانك أن تسمع الشريط وأنت في السيارة ذهابا إيابا، ما قلناه قسم كلام رب العالمين، قسم أحاديث أهل بيت النبوة، قسم منه تجارب الإنسان في الحياة. إن شاء الله نحاول أن نخفف هذه الفجوة، هذه الهوة بين الواقع والتمني. نتمنى الحياة الطيبة، واقع أمرنا ليست تلك الحياة الطيبة ببركات. وطبعا هنا أحب أن أسجل ملاحظة قبل ختام المجلس، الذين يقولون ما فائدة المنابر الحسينية، ما فائدة هذه الصروح المباركة؟ حقيقة يعني كل ذلك بفضل الدماء الطاهرة التي سكبت في يوم عاشوراء. قبل أكثر من 1000 عام في يوم عاشوراء سنة 61 هجرية وقعت واقعة كربلاء، نحن اليوم على هذا المنبر في هذه الحسينية المباركة نتكلم عن السعادة الزوجية. انظروا إلى هذه البركة الإلهية في هذه الدماء الطاهرة، لا الليلة، لا غدا، لا هذه السنة، إلى قيام الساعة وهذه المنابر المباركة تبث المعرفة والعلم والسعادة في حياة الأمة. حقيقة رب العالمين كم بارك في هذا الدم الطاهر الذي نحن الآن نعرف، هذا المجلس نعرف، هذا الجمهور منذ يوم عاشوراء 61 إلى الآن، كم من الناس اهتدوا وتعرفوا على معالم الطريق. أولا يحق بعد ذلك أن يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم أركبنا سفينة نجاة الحسين عليه السلام. اللهم أضئ قلوبنا بنور معرفتك ومعرفة أوليائك. اللهم رزقتنا في الدنيا معرفتهم، زيارتهم، ارزقنا في الآخرة شفاعتهم، إنك سميع مجيب. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة، السلام عليك يا غريب الغرباء، إمامنا الرضا عليه السلام غريب الغرباء، ولكن الحسين يوم عاشوراء تحول إلى غريب، عندما نظر يمينا وشمالا فلم ير منهم أحدا، يرى العباس ملقا على نهر العلقمي في جانب، ينظر إلى خيمة دار الحار الأكبر مسجى في تلك الخيمة، القاسم في جانب، رضيعه الضامي فرغ من دفنه عندما حفر له قبرا بسيفه، هنا ضاق صدر الحسين نادى: يا فرسان الهيجة ويا أبطال الصفا، قوموا من نومتكم يا كرام، وذبوا عن حرم رسول الله. لا من مجيب، ولكن هنالك صوت أجاب الحسين. ما هذا الصوت؟ وإذا بولده زيد العابدين. هكذا لعل في بعض المقاتل نادى عمته زينب ائتين يا عم بسيف وعصا. أما العصا ليتوكأ عليها كان عليلا، وأما السيف ليقاتل دون ابن الطيبين. وإذا بالحسين عليه السلام ينادي يطلب من أخته أن يمنع أن تمنعه من الخروج لئلا ينقطع نسل النبوة ونسل الإمامة. بعد ذلك وقف ليستريح ساعة. القلوب الليلة تحترق بهذه الفقرات. وقف ليستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، وإذا بظالم يرمي بحجر أصاب جبينه. رفع ثوبه ليمسح الدم عن وجهه، بان صدره وإذا بالعين الآخر يرمي بسهم وقع في قلبه. رحم الله من لادى وإماما وحسينا وشهيدا. نبع الدم من صدره كأنه الميزان. لا أدري في هذه الساعة أو في غيرها هوى إلى الأرض مناديا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك. كان يناجي ربه وهو متوسد رمضاء كرملا، وإذا به يرى الخيل تهجم على خيامه. نادى يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. أريد هذه الليلة ختام مجلسي، أنا المجالس مستمرة، ولكن أريد منكم الليلة أن تشاركوني هذه الأبيات. أريد هذه الليلة كل واحد منكم يكون راثيا على أبي عبد الله الحسين، لتأتي يوم القيامة تقول يا رب أنا أيضا ندبت الحسين ولو بأبيات. فواحدة تحلو عليه تشبه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. تسمع هذا البيت. اللسان حال الحورى أيا شمر هذا حجة الله في الورى أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل هل أعاد النظر كلا ماذا عمل قام بذلك العمل الذي جعل زينب تقول يا ابن السام أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي ثم نادت أما فيكم رجلا مسلم أنعم جوابا يا حسين أما ترى شبر الخنا بالصوت كسر ضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى واصنعي ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي بهذه الدموع الجارية الحمد لله الذي وفقنا الليل للبكاء على حبيبه سيد الشهداء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله من لا يقال لغيره يا الله ماذا نريد من ربنا كان يوم الجمعة يوم إمام زماننا انتهى يوم الجمعة ولم نجد له حسيسا ولا نجوى قبل أن نقف لدعاء الفرج إخواني تمتموا معي هذه الفقرات عسى أن يقبل أعمالنا ويدعو لنا الليل سيدي بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائقية تمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحلا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء وأخيرا هل إليك يا ابن أحمد سبيلا فتلقى سيدي متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب نصف فيك وأي نجوى لسان حال هذا الجامع سيدي عزيز علي نرى الخلق ولا ترى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى بعد هذه الندبة نقف أمام رب العالمين إلى جات القبلة لندعو لفرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم من كان طالب حاجة في هذا المجلس وفي كل مجالس الحسين عليه السلام. اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا، لا تردنا الليل خائبين، عرفنا الإجابة فيما سألناك، دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين الفاتحة مع الصلوات.